Oh, my God. الله يبدأ الدنيا اللهم بره الله أكبر والله هذا Amen. اللهم اقبلنا بقول لونك يا رب. الله اكبر يا مولانا. لا تكذبوا

Thank you. زيدوا جمال يا رب يا رب يا عزكم الله يا رب تكرمه كمان وكمان يا رب. اللهم اغفر لي. لك يا رب. Oh, يعلمون أن الله هو الحق المبين ولا في الراس لا تنادي الحمد لله جمعنا جمعنا اللهم صل على محمد اللهم دمنا نعم عليه يا رب دمنا نعم عليه يا رب يا رب Come on. I don't know. كل الجمال يا حاج محمد، كل الجمال والله والرسول. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اللهم كما تحب شوية كده ليس عليكم جناح أن على النبي. اللهم كلنا. هذا جوازين. اللهم كلنا. عبد الله يا ابو هريره. هذا جوازين لله. الحمد لله. حتى بعد حد يقرا. تعال. ليس عليهم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها خير لكم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. Thank you.